هل إذا أكل المسلم مع نصراني الديانة أو شرب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام لا هو حرام. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. حل الطعام غير الأكل معه، حل الطعام غير الأكل معه، حل الطعام حل ولا لا؟ لكن لا تتخذوا أصحابا تأكلوا معهم دائما وأنسهم تضحكوا معهم، لا، لأنه وعد هذا. لكن إذا صارت الحاجة مع الضيوف صار الطعام عليه نقاني وغيره وأكلت معه لا حرج إن شاء الله. لكن لا تتخذوا أصحابا. الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا طعامك إلا تقي، يعني لا أحد أن يكون أصحاب من خيار الناس والذين يأتون إليه جار الناس. والصدف التي ليست مقصودة جاء ضيف وقدمت له الطعام غير مسلم أو حضرت طعاما فيه ناس مسلمين وغيره وأكلت معه لا يضر إن شاء الله. لكن لا تتخذوا أصحابا وأولياء وأبدانا تؤنسهم وتضحكوا معهم ونحو ذلك، لأنهم أعداؤهم.